أقول التنبيه التاسع، يستنكر بعض المشغبين ما قام به بعض طلبة العلم من بيان الواجب الشرعي على الحكومات، ويحصرون دورة طلبة العلم في النصيحة العامة لعوام المسلمين فقط، ويمنعون من توجيه أي بيان عام للحكومات لبيان ما يجب عليها، مع مسيس الحاجة إلى هذا البيان، مع مسيس الحاجة إلى التذكير بواجب الحكومات وغيرها. ولا شك أن هذا الذي يستنكره هؤلاء، لا شك أن هذا القول مخالف للشرع ولهدي العلماء، فإن النصوص في وجوب نصرة المسلم عامة لا تخص الفرد الواحد، بل تعم المسلمين كلهم أفرادا وحكومات. فقوله جل وعلا مثلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذه الآية عامة تعم الأفراد وتعم الحكومات، وهكذا بقية النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وغيرها من النصوص كلها عامة تعم الفرد وتعم الجماعة وتعم الحزب وتعم الدولة والحكومة. وذلك كان العلماء يستدلون بهذه الأدلة العامة في بيان الواجب على الحكومات ومطالبتها بأداء واجبها الشرعي، وكلام العلماء في هذا كثير جدا يعصر حصره، فكلام العلماء كابن باز والألباني والعثيمين بالخصوص كثير جدا في هذا. وقد قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه في قتال البوسنة في, في, في, في بيان الواجب على الحكومات ماذا قال؟ في كلام له كثير لكن أختار بعضه. قال في قتال البوسنة: فإني أهيب بجميع الحكومات والشعوب الإسلامية وبجميع الدول المحبة للسلام ونصر مظلوم بأن يمدوا المسلمين في البوسنة وهرسك وأعوانهم بما يعينهم في حرب عدوهم من الصرب وأنصارهم بالرجال، تأمل، بالرجال والمال والسلاح والدعاء، لأنهم مظلومون ومعتدى عليهم. انتهى كلامه. وقال في بيان آخر أيضا في البوسنة، في حساب البوسنة: وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة، فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا. فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم، والأقرب فالأقرب، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط على الباقين، وهم مستحقون للنصر والتأييد، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم لأنهم مظلومون. والله أمر، ويقول الشيخ: والله أمر بالجهاد، أمر بالجهاد للجميع، وعليهم أن يجاهدوا للجميع، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم، وإذا تركوا ذلك أثم. وقال أيضا في بيان آخر في البوسنة، تأملوا كثرة بيانات الشيخ رحمه الله في القضية الواحدة وتكرار لهذا الأمر ليذكر بأهمية هذه القضية ولئلا يفتر المسلمون عن نصرة المسلمين. يقول في بيان آخر في البوسنة أيضا أو في قضية البوسنة، قال: فإن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة وهرسك وما جرى عليه من الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم، يقول: يتألم كثيرا ويحزن لخذلان إخوانهم لهم، لخذلان من؟ المسلمين للبوسنويين، وعدم نصرهم النصر الكافي الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عدوه من أرضهم، إلى أن قال: فالواجب على جميع الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرجال، وأن يردعوا الظالمين بجميع الوسائل الرادعة حتى يقف الظالم عند حده. وقال أيضا رحمه الله في نداء آخر أيضا عن البوسنة، يقول: ونظر إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم وصلابتهم في دينهم وحاجتهم من الدعم والمساند، تأمل، يمدح صلابتهم في دينهم وصبرهم على رغم من قوة عدوهم، يقول: ونظر إلى صمود المسلمين هناك، شوف يحثهم ويشجعهم على الصمود ويشكرهم على ذلك ويمدحهم عليه، قال: ونظر إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم وصلابتهم في دينهم وحاجتي من الدعم والمساعدة من إخوان المسلمين حكومات وشعوبا، فإني أوصي المسلمين جميعا يعم الحكومات والأفراد بالوقوف في صفهم والعناية بدعمهم ومساعدتهم بالسلاح والمال والدعاء. وقال رحمه الله في ندائه بشأن الشيشان: ولذا فإن من الواجب المسلمين المسارعة إلى لجنة إخوانهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان، ومن هؤلاء إخوانكم في الشيشان يقاومون اعتداء روسيا على بلادهم ويحتاجون إلى مد يد المساعدة لهم حتى يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الذين يملكون العدة والعتاد، فمساعدة المجاهدين بالنفس والمال من أفضل القربات، إلى أن قال: والواجب على إخوانهم من المسلمين من الحكام والأثرياء أن يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أذرهم. الشيخ ما قال لطائفة منهم: ضعوا السلاح استسلموا أنتم ضعفاء. وقد سبق نقل كلامي أيضا في ندائه بشأن فلسطين، وقال فيه رحمه الله: فالواجب على إخوان المسلمين الحكام والأثرياء أن يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أزرهم حتى يكملوا مسيرة الجهاد ويفوزوا إن شاء الله بالنصر المؤزر على أعدائهم أعداء الإسلام. وقال في نداء آخر بشأن فلسطين: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك. شوف انتفاضة بالحجارة، ها؟ وأن جهادهم إسلامي. لماذا؟ قال: لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاع من قوة. قال: وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم. فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم. وقال أيضا في كلام يعني عن عما جرى على المسلمين في فلسطين وفي لبنان، قال رحمه الله: بأن الواجب على المسلمين أن يجاهدوا لدفع العدو الصال عنهم، لكن المسلمين لا يستطيعون ذلك لتفرقهم، لأنهم متفرقون فهم عاجزون عن الجهاد. إلا قال رحمه الله: فإنهم آثمون بهذا التفرق، لأن الواجب عليهم أن يجاهدوا بأنفسهم لنجدة إخوانهم ودفع العدو الكافر عن بلادهم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير وشديد أيضا في مثل هذه القضايا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع الشيشان وفي تخاذل الحكومات الإسلامية عن نصرة المسلمين في الشيشان ماذا قال؟ قال: لكني والله ألوم الأمة الإسلامية وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء فريسة للنصارى، وأرى أنهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا. إلى أن قال: أنا أجزم جزما لو كان ولاة المسلمين فيهم الإحساس الذي في شعوبهم ما صبروا على هذا الوضع أبدا، لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسيه بأي ثمن كان ولا يهمه. والله لو شعر ولاة المسلمين بما يشعر به شعوبهم ما سكتوا ولا عرفوا كيف يؤكلوا الكتف ولا عرفوا كيف يقابلون هؤلاء. تأمل كلامه، يقول الحكام لو أرادوا نصرة القضية يعرفون كيف ينصرونهم، يعرفون كيف يوقفون هذا العدوان إما بالجهاد أو بغير الجهاد. يقول لو عرفوا كيف يؤكلوا الكتف ولا عرفوا كيف يقابلون هؤلاء. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، قال: الذي نشره عليه الدول الإسلامية، نشر بمعنى يعني بالعامية يعني نعتب عليه، قال: الذي نشره عليه هو الدول الإسلامية، وينهى عن هذا. ولهذا كان الواجب على الدول الإسلامية، أقولها وأرجو أن يصل كلامي إلى أسماعهم، الواجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصرة هؤلاء. من هؤلاء؟ المسلمون في الشيشان مع بعدهم. يقال الواجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصرة هؤلاء ولو بالكلام، أما السكوت هكذا ولا كأن شيء كان فوالله هذا مزعج. وقال أيضا عن الشيشان: لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، وإلا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب قد يكون عندها حماس وغيره، ولكن ما تستطيع، هذه رؤوس الدول الإسلامية ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله هو الذي يحزنني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأملوا كلام هؤلاء العلماء في من؟ في الشيشان، في البوسنة، في البلاد البعيدة، يعتبرون الحكام المسلمين أنهم عجزوا عن نصرة هؤلاء المسلمين الأعاجم مع بعدهم، فكيف بالمسلمين القريبين منا؟ ألا تكون اللائمة عليهم أعظم من لومهم على أولئك؟ فلا بد أن ننظر في كلام العلماء أن نلتزم هديهم وطريقتهم في مخاطبة هؤلاء. ثم نقول نقول فالشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يأمر الحكومات كما سبقنا أن نقلنا كلامه، يأمرها بالنفير خفافا وثقالا، ويوجب عليه قطع العلاقات. وفي قطع العلاقات أنا أتذكر كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما تكلم برقيبة بعض كلام ورد عليه الشيخ بن باز رحمة الله ردا يعني وأنكر عليه علنا في مقال كتبه له. ماذا قال الشيخ بن باز رحمة الله يخاطب الدول الإسلامية أن يفعلوا مقابل تلك الإساءة التي صدرت من حاكم تونس بورقيبة؟ ماذا قال؟ قال: ويجب على الدول الإسلامية أن تقطع العلاقات مع تونس حتى يتوب هذا الحاكم من مقالته ويردع عن هذا. شوف الشيخ بن باز يأمر الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها مع الدولة الإسلامية لأن حاكمها تكلم بكلام لا يليق بكلام محرم ويطعن فيه بالقرآن. فكيف بالدول الكافرة التي نحن بالخيار في صلتها أو في محالفتها أو قطع علاقتها بها لأنهم كفار يجب عداوتهم؟ إذا كان الشيخ أمر المسلمين بقطيعة الدولة المسلمة لأجل حاكمة قال كلاما فاسدا. فلأن نأمر أو لن يؤمر الحكومات بقطع علاقات مع الدول الكافرة المعتدية أو المعينة لهؤلاء من باب أولى. فأقول أرد وأقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نراه كما ذكرنا ينقل أو يأمر الحكومات بالنفير خفافا وثقالا، ويوجب قطع العلاقات كما أوجب الشيخ قطع العلاقات أيضا على تونس كما ذكرنا الشيخ ابن باز، ويعتب الشيخ ابن عثيمين أيضا على الحكام وعلى الحكومات يعتب عليها سكوتها، بل إنه قال إن غالب الحكام يخافون على كراسيهم وأنه لا يهمهم إلا بقاهم على الكرسي. هذا الكلام بمقياس بعض المشغبين اليوم، هذا الكلام اللي قاله الشيخ ابن عثيمين بمقياسهم انحراف عن المنهج السلفي يوجب التحذير من صاحبه بل ووسمه بالإخوانية والسرورية والثورية وخارجية. وللشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه غير هذا الكلام لم نقوله، ربما نقلته بعضا لكن أحببت الاختصار. فالخلاصة أنني وغيري إنما نقلنا كلام العلماء بحذافيره وقلنا مثل عباراتهم واستعملنا نفس أسلوبهم ولم نخرج عن مقالهم وتوجيهاتهم ونصحهم وبيان في مثل هذه القضايا. من الذي الآن قد خالف العلماء؟ نحن الذين قلنا نفس كلام العلماء، وجهنا الأفراد بما وجههم العلماء، وجه الحكومات بما وجههم العلماء نحن، أم الذين قالوا كلاما لم يقله عالم قط؟ ما قال. الآن صب جام الغضب واللوم والعتب على حماس وتعداد مساويها والتشنيع عليها والفصائل، ما عرف أن عالما فعله قط أبدا أبدا، لم يعرف أنهم فعلوا ذلك في وقت حرب المسلمين مع الكفار أبدا. وأقول أيضا أؤكد أنه اليوم العلماء موجودون، وبعض هؤلاء المشغبين بجانب العلماء قد يكون في بعض البلاد أو المدن أو القرى التي العلماء بجانبهم، لم يكلف أحد منهم الذهاب للعلماء لتسجيل كلامه وفتوى، بل كلام العلماء الذي وصل إلينا كالشيخ عبد الرحمن بركة رحمه الله ظاهر في هذه القضية في وجوب نصرة المسلمين هنا وفي الوقوف معهم وفي الذب عنهم وفي الدفاع عنهم. ما ذكر وما عتب على حماس لا على فعلها ولا على تحالفاتها ولا على أنها أقدمت ولا شيء من ذلك. فهذا كلام العلماء القديم وهو كلام الحديث، لكن أين كلام العلماء الذي يدعي هؤلاء؟ من مع العلماء؟ نحن أم أولئك المشغبين الذين هم أبعد الناس عن مواقف العلماء؟ بل أؤكد وأقول أكثر من ذلك، أقول لبعض العلماء المعظمين عند بعض هؤلاء المشغبين، لبعض العلماء المعظمين عندهم كلمات أشد مما ذكرناه عن الشيخ بن باز بن عثيمين، أشد ككلمات الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه وغيره. فإن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي السلفي وهو من أئمة والعلماء المعروفين قال إن حكام المسلمين عملاء لأمريكا، عملاء لأمريكا. هل ترون هذا الكلام؟ طيب لماذا لا تتهم الشيخ بأنه إيش خارجي ثوري؟ قالها بصريحة العبارة أن حكام العرب اليوم عملاء لأمريكا. وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله قال كل حكام المسلمين الآن، تأمل، كل حكام المسلمين الآن إما رافضي أو باطني أو علماني، كلهم لا عقيدة لهم ولا شريعة إلا في هذه البلاد، يقصد المملكة العربية السعودية حرس الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. أقول أنا لا أذكر هذه المقالات الشديدة من الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه ومن الشيخ ربيع بن هادي، لا أذكر على سبيل الإقرار بها أو أنها كلمات حق أو أن هذا الذي يجب أن يخاطب به الناس أو الحكومات، لا، بل هي أقول إنها كلمات منكرة ومردودة على قائلها وفيها مبالغة ظاهرة، لكن القصد هو بيان ازدواجية بعض المشغبين وانعدام المعايير عندهم في نقد الأشخاص والجماعات وافتقاد الأمانة والإنصاف والديانة عند بعضهم. يأتون لكلام قيل وافق كلام العلماء الأكابر وليس فيه طعن ولا ثورة ويشغبون على صاحبه، أنت سروري أنت كذا أنت ثوري، ويتركون كلمات أشد من هذه وفيها نفس يعني شديد جدا ككلمات الشيخ مقبل وغيره وينسونها ولا يعرجون عليها. لو كان الحكم الثوري على من خاطب الحكومات أو من دعا الحكومات إلى القيام بواجبها على الوجه الشرعي، لو كان هذا ثورية لكان ولك العلماء أكبر الثوريين. وذاك أقول أو نرجع إلى كلام الشيخ أو مقالات الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليه، أقول نرجع كلام الشيخ بن باز بن عثيمين الذي نقلناه. أقول إن قال هؤلاء بأن الكلام الذي نقلناه عن الشيخ بن باز بن عثيمين، لو قالوا يا أخي هؤلاء أنت كيف تنقل هؤلاء، هؤلاء علماء كابر قالوا هذه الكلمات وبين الواجب على الحكومات، وأنت يا فلان وفلان لست مثلهم ولست بمنزلتهم، أقول وقد قال به بعضهم، أقول الإشكال إذن بناء على هذا الاعتراض إنما هو في المتكلم نفسه وليس في الكلام. إذا كان الإشكال في المتكلم لا في الكلام أقول فالأمر يسير، طالب أن الكلام الذي قيل وأن البيان الذي وجه للحكومات حقا أقول فالخطب يسير، وما المتكلم يحمل وزر ذلك عليه إن كان قد تجرأ على ما لم يتجرأ به. المهم أن يكون الكلام الموجه أن يكون صحيحا موافقا لكلام العلماء في بيان الواجب على الحكومات والأفراد. هذا هو الذي حصل وهو الذي فعله طلبة العلم والمشايخ. أقول وبعضها للمشغبين قد يتهم المتكلم في مثل هذه الأمور بالثورية، يتهم بالثورية وبإشعال الفتن وبإغار الصدور على الولاة. لماذا؟ لأنه استخدم نحو هذه العبارة التي استخدمها العلماء، ولأنه بيّن ما يجب على الحكومات في أحداث غزة. فأقول لو كان الأمر كذلك، لو كان هذا الكلام يوجب الثورية وأن صاحبه ثوري وأنه يدعو إلى إغار الصدور، لو كان الأمر كذلك لكان العلماء الذين نقلت بعض كلامهم كالشيخ بن عثيمين وغيره أولى بهذا الوصف. لأنهم لماذا؟ لأنهم أعلى شأنا وأرفع مكانة وأكثر أتباعا، فتأثير كلام في العامة أعظم، ووقع كلام في الناس أظهر، ودواعي الثورة والخروج والتهيج على الولاة بمواقفهم وهم أئمة وكلماتهم أقرب. فإذا كان هذا الكلام يستدعي الثورة والتهيج، فأين كلام العالم الكبير الذي له أتباع وهو رمز من رموز الأمة الإسلامية ورأس من رؤوسها؟ أين كلام هؤلاء من شخص قد لا يعرفه إلا القلة القليلة من الناس؟ فلو كان الكلام في هذا الكلام تهيج لكان أولئك أعظم المهيجين.